أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرثني ويرث من آل

وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا Thank you. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. قد جعل ربك تحت نفسك سريا. مستقيم صدق الله.